هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر أبي الطيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. مثل. لا بد دون الشهد من إبر النحل. هذا شطر بيت من شعر المتنبي جرى مجرى الأمثال، ويضرب لبيان أن إدراك المعالي لا يكون إلا بالجهد والتعب والمعاناة، تماما كمن يحاول استخراج العسل من خلاياه لا بد أن يتعرض للسع النحل. ويعبر مثلنا الشعبي عن هذا المعنى بقوله: اللي يأكل العسل يصبر لقرص النحل. علم. فيتامينات عسل النحل: بالإضافة إلى السكريات المتميزة، يحتوي عسل النحل على مجموعة من الفيتامينات الهامة، منها فيتامينات باء وهاء وجيم. تؤكد الأبحاث العلمية أن كمية فيتامين باء 2 أو الريبوفلافين الموجودة بالعسل تعادل ما يوجد في لحم الدجاج، أو ما يعادل 17 ضعفا قدر الموجود في المشمش الطازج، و16 ضعفا قدر الموجود في عصير العنب والتفاح الطازج. أهمية الفيتامينات الموجودة بعسل النحل ترجع إلى كونها تأتي متحدة مع مواد أخرى مثل الكربوهيدرات والأملاح المعدنية والأحماض العضوية. علم. أبو الطيب المتنبي. أبو الطيب المتنبي هو علم الشعر الأشهر في اللغة العربية، لم يبلغ أحد شهرته في حياته ولا بعد مماته. ولد بالكوفة في عام 915 ميلادية، واسمه بالكامل أحمد ابن الحسين ابن الحسن الجعفي الكندي، وشهرته المتنبي. له ديوان من الشعر استطاع بعبقريته الفذة أن يجعل موضوعاته التقليدية إطارا لشعر جديد مبتكر في طابعه ولهجته. شعر المتنبي في جملته هو شعر القوة والطموح والإقدام، ويسهل على الناقد كما يقول الأستاذ العقاد أن يستخرج من ديوانه مذهبا كاملا في فلسفة القوة. يعرف المتنبي بأبياته التي صارت مسيرة الأمثال، وفي ديوانه ثروة من المثل السائر التي يستشهد بها الكتاب، والتي ليس لها نظير سوى شواهد شيكسبير. كانت حياته سعيا دائما للحصول على المناصب العليا، ولذا كان كثير التنقل من بلد لبلد، يمدح الأمراء ثم يهجوهم إذا لم يتحقق له ما يريد. في 29 من سبتمبر من عام 965 ميلادية، وأثناء انتقاله متخفيا، قتل المتنبي على يد واحد ممن هجاهم، ولم يكن عمره قد تجاوز 50. يروى أن أحد الشعراء مدح أميرا من الأمراء أملا في الحصول على مكافأة منه، ولكن الأمير لم تعجبه القصيدة وأمر للشاعر ببردعة حمار. ما هذا أيها الشاعر الفاحل؟ بردعة حمار على ظهرك؟ من فعل بك هذا؟